أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يذكر صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المتقون اتقوا ربهم سبحانه، فآمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى. آمنوا بالكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبكل ما نزل عليه من ربه كتاب وسنة، كذلك آمنوا إجمالا بالكتب السابقة التي نزلت على الأنبياء قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمنون بما نزل على الذين من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم بالآخرة يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، أي على يقين، على علم لا شك فيه أنهم راجعون إلى الله سبحانه فمجازيهم على الخير بالإحسان وعلى السيئة بمثلها أو يعفو سبحانه تبارك وتعالى. مما ذكرنا في إقام الصلاة عرفنا معناها، ومما رزقناهم ينفقون أي يخرجون المال ولا يدخرون ما لا يحتاجون إليه، وإنما يخرجون ما وجب عليهم أن يخرجون. فهم مما رزقناهم، ومن تبعيضية هنا أنه يقول من بعض ما رزقناهم هم ينفقون، ينفقون لله سبحانه وتبارك وتعالى ما فرضه عليهم من نفقات واجبة، أنفق على نفسك وأنفق على من تعول، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. فهم ينفقون على أنفسهم من طولهم، ينفقون على أولادهم، على زوجاتهم النفقات الواجبة على الأب وعلى الأم، كذلك يعطون للفقراء، يخرجون زكاة أموالهم، زكاة فطرهم، يخرجون ما يعينون به غيرهم، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في أن الإنفاق هذا فيه باب من أبواب الغبطة، وإن سماها في الحديث الحسد، فأقول لا حسد إلا في اثنتين، كأنه يقول لك لا تحسد أحدا، لا تحسد، فإن كان هناك حسد فليكن في هذين الاثنتين. طيب أنهي حسد؟ حسد من أنهي نوع؟ الحسد الأصل فيه أن الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير، يعني يرى الغير لا يستحق الذي أعطاه الله سبحانه، كأنه يعترض على الله: ليه أعطيت لفنان هذا؟ فهذا الحسد، فيتمنى زوال هذه النعمة وأن تأتي إليه هو، يبقى عنده هذه النعمة وصاحبه ليس عنده شيء، هذا لا يحل، هذا لا يحل. لكن هنا لما يقول لا حسد، كأنه يقول ليس من حقك أن تحسد، فجمع تحتها كل معانيها، كل معانيها، بما فيه المعنى المقصود هنا، يقصد أن تغبط إنسانا على شيء معه. فالحسد الحقيقي أن الإنسان يتمنى تحول النعمة من صاحبه إليه هو، إن فلان عنده نعمة عنده مال، لا فلان ده يبقى محروم ويبقى فقير ويجي لي أنا هذا المال، هذا الحسد وهو مذموم. والحسود هذا اعتراض ليس على فلان، اعتراض على قضاء الله وقدره، لا يرضى بقضاء الله وقدره، ويرى أن الله ظلمه، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك قالوا: ما رأينا ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. الإنسان الحاسد إنسان ظالم، ولكن شكله كأنه مظلوم، كأنه مظلوم، هو يري من نفسه انه مظلوم وانه ما خدش حقه وانه هضم حقه، ومين اللي ما ادتش حقك في النهايه؟ هو يعني لو صرح لقال الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه لا يقول ذلك، لا يقول ذلك خوفا من الناس وليس من الله سبحانه. فهو يعترض على الله، ليه يا رب اديتني فلان ما اديتنيش انا، انا اولى وانا احق بهذا من فلان، كانه يعدل على الله سبحانه في قضائه وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد، لا حسد يعني يحرم عليك ان تحسده. فان كان نوع من انواع الحسد فليكن الغبطه، أن تغبط إنسانا على ما أتاه الله عز وجل، تتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان ولا تتمنى زوال نعمة فلان. يبقى هنا الغبطة جائزة، إن إنسان وجد إنسانا على خير فيقول يا رب اديني زي فلان، وربنا خلي لك نعمتك. يبقى هنا بيحب أن النعمة تبقى مع الغير، وأنا كمان ربنا يعطيني كما أعطى لك، هذه الغبطة. فإذا كان إنسان يغبط إنسانا على شيء فليكن على هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الهلك معنى الإنفاق يعني الصرف، الله عز وجل يعطي إنسانا مالا ويسلط هذا الإنسان على ماله، هذا من أفضل ما يكون أن أنت المسلط على مالك مش حد تاني. كم من إنسان معه مال مليونير وتحت الحراسة ما يعرفش يعمل حاجة من مال، أموال للأيتام ومحطوطة في المجلس الحسبي ما يقدروش يأخذ منها شيئا، يبقى سلط غيرك على مالك. ولكن أن يسلطك أنت على مالك يبقى أعطاك القوة وأعطاك القدرة وأعطاك التصرف وأنك تنفق. سلطه على هلكته معنى إنفاقه، يعني لأن المال إذا أنفقته خرج من يدك فكأنك أهلكته، هذا الإخراج من اليد. أخرج المال فين؟ قال في الحق. فسلطه على هلكته في الحق، يعني على إنفاق هذا المال وإخراج هذا المال في الحقوق، ينفق على نفسه وعلى من يعول، يخرج زكاة مال ينفق في سبيل الله في طاعة الله، سلطه على هلكته في الحق. يبقى في إنسان آخر غير مسلط على ماله، يفهم من هذا الحديث، يفهم منه أن إنسانا آخر مسلط على ماله ولكن في غير الحق، يهلك ماله فيتلفه في غير الحق. يبقى هنا لما ترى إنسانا قد جعل الله عز وجل ماله في يده وأنه ينفق في الحق، تقوم تغبط هذا الإنسان، يريتني مثل فلان، لو ربنا أعطاني أفعل مثل هذا الإنسان، فتؤجر كأن الله أعطاك وكأنك أنفقت مثل ما أنفق فلان هذا. قال ورجل آتاه الله حكمة، جعله حكيما، جعله عالما، ومش علم بس، علم حكمة كمان. قال فهو يقضي بها ويعلمها، بعلمه وبحكمته يقضي بين الناس ويعلم الناس. تفرح لمثل هذا الإنسان، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه، تتمنى أن تكون مثل فلان هذا الذي آتاه الله عز وجل العلم وآتاه الله الحكمة. يبقى إذا كنت حاسدا إنسانا حسدا مشروعا بمعنى الغبطة يعني، فليكن في هذين، أن إنسانا آتاه الله عز وجل ماله فهو ينفق في وجوه الخير تتمنى أن تكون مثله، إنسان آتاه الله علما وحكمة فهو يقضي بحكمته وبعلمه تتمنى أن تكون مثله. أيضا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني عن طلحة ابن يحيى عن جدته سعدة، سعدة هذه زوجة طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، تقول دخلت يوما على طلحة فقالت فرأيت منه ثقلا، هي بتخبر أنها دخلت يوما على طلحة فوجدت منه ثقلا، لما كأنه متضايق من شيء، فقالت له هذه الزوجة الصالحة حين ترى زوجها مهموما إن تظن في نفسه يمكن أنا ضايقتك في حاجة، أنا أذيتك في شيء، فتقول له لعله رابك منا شيء فنعتبك، يمكن حاجة اتضايقت منها منا إحنا تسببنا لك في حاجة مضايقاك فنعتبك يعني نعتذر إليك. قال لا، ولنعم حليلة المرء المسلم أنت. وفي أيضا أن الزوج يعرف قدر زوجته المرأة الصالحة التي تؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق زوجها. ما يبقاش مكار للجميع، ما شفتش منك خير أبدا، ما شفتش منك، لا لا لا، ولكن شوف هنا هي تقول يمكن إحنا ضايقناك في حاجة، نعتذر إليك. يقول لا، نعم حليلة المرء المسلم أنت، ولا نعم حليلة المرء المسلم أنت. ولكن طيب ايه اللي مضايقك بقى لما زوجتك امرأة طيبة ونعم الحليلة، ايه مضايقك يا طلحة؟ يقول اذ تمع عندي مال ولا ادري كيف اصنع به، ولا ادري كيف اصنع به. هذا طلحة بن عبيد الله، واللي ذكرناه بالامس كان ابا طلحة، ابو طلحة اللي تصدق بحديقة كاملة رضي الله عنه. هذا طلحة بن عبيد الله احد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة ايه مضايقه؟ يقول انه اجتمع عنده مال، محوش مال، وهذا المال اللي اجتمع عنده متضايق بسببه، لا ادري كيف اصنع به. قالت وما يغمك منه؟ شوف المراه الصالحه، المراه الطيبه تعين زوجها على الطاعه، ما تقولوش لسه قدامك عمر طويل، حوش المال، شيل المال، يمكن كذا يحصل كذا، لا لا لا لا، هو زعلان ليه؟ ولا يهمك حاله. وما يغمك منه؟ ادعو قومك فاقسمه بينهم، الامر سهل، نادي القبيله بتاعتك، قسم منهم هذا المال وخلاص تخلص منه. الاعانه على الطاعه، هل يوجد مثل هذه المراه؟ هذا نادر جدا جدا. المرأة تقول له يا غلام هات نادي القوم، هات. يروح ينادي القوم. طيب كام يا ترى معك؟ 20 جنيه مثلا، 30 جنيه بزحهم عليهم. قال سألت الخازن كم قسمه القعدة دي اللي عيدها، كام المال ده؟ قال 400,000، نص مليون في جلسة واحدة وزعها. طيب مش يستاهل يكون من 10 مبشرين بالجنة؟ يستحق ذلك. مش أي إنسان يكون من المبشرين بالجنة، ومش أي امرأة تكون زوجة لمثل هذا الإنسان الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مدى عند الطبراني أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح. عمر بن الخطاب هذا الخليفة العظيم أحد العشرة المبشرين بالجنة، عشرة مبشرون بالجنة، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل، الزبير بن العوام، أن أبو عبيدة وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه. 10 مبشرون بالجنة، تلاقي كل واحد منهم له أعمال عجيبة، وبعضهم من بعض، بعضهم من بعض. هؤلاء الصالحون أعمالهم متشابهة، كلهم يتسابق في مضمار طريق الجنة، يتسابقون إليه. عمر بن الخطاب عايز يجرب أصحابه، يشوف يا ترى باقيين على العهد سابهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء هم باقيين عليه ولا تغيروا. طيب يجرب، أخذ 400 دينار وروح يا غلام لأبي عبيدة بن الجراح، يديله 400 دينار. ثم تله في البيت ساعة، ثم تلهى في البيت ساعة، حط المال معه وتلهى شوية، اعمل نفسك كده بتعمل حاجة، شوف هيعمل ايه في هذا المال. عمر يريد ان يختبر اصحابه، هم على العهد اللي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. طيب ذهب الغلام فقال يقول لك امير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجاتك، اجعل هذه في بعض حاجاتك. فقال وصله الله ورحمه الله، ثم قال تعالي يا جريه اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان. 400 دينار أنفذها في ساعته، وزعها كلها، محوش نفسه حدا منها رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل مطلوب مننا نحن نفعل هذا؟ لا لا مش مطلوب، بس بنأتسي بهم. إذا كنا وزع المال كله، وزع أنت 2.5% منه، وزع 2.5%، وزع أشكل، ولكن اقتدي، هم القوم يقتدى بمثلهم. تشبه بهؤلاء أهل الصلاح، تشبه بالرجال تكن مثلهم. فرجع إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بذلك، فقال عمر، ويقول هذا الغلام، وكان عمر أعد مثلها 400 تنين، وقال اذهب لمعاذ بن جبل واديله 400 دي وشوفوا هيعمل ايه معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ سابق العلماء إلى الجنة، سابق كل العلماء من الصحابة من غيرهم يسبقهم برمية حجر إلى الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يا ترى معاذ باقي على العهد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في عهد عمر رضي الله عنه كان عدى على حياة النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته قد إيه؟ 2 سنة وشوية في عهد أبي بكر الصديق، و10 سنوات في عهد عمر. عمر بيجرب هؤلاء باقين ولا تغيروا؟ روح لمعاذ وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. ذهب إليه وأعطاه فقال رضي الله عنه ووصله: تعالي يا جريح، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي، لغاية ما يوزع الملح يخلص. زوجة معاذ بن جبل طلعت له: لا حيلك حيلك، هتعمل ايه؟ احنا ما حلتناش حاجه، مش هناكل النهارده، ما عندناش حاجه. زوجته كانه نسي بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه. اطلعت امراه معاذ وقالت: نحن والله مساكين، اعطنا اعطنا، احنا اولى من هؤلاء. فلم يبق في الخرقه الا ديناران، فدحى بهما اليها. دحب هنا لو لم يفعل ذلك لكان قصر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه أعطاها من هذا المال، إنه هو نفى وهو يوزع. لو افتكر أن البيت مفهوش وعياله مرتدين كان ساب شيء من دينار ولا دينارين لأهل البيت. فلما ذكرته المرأة: إحنا مساكين ما فيش حاجة عندنا ولا أكل عندنا، فقال رمى إليها بدينارين. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك، فقال عمر رضي الله عنه: إنهم إخوة بعضهم من بعض، إنهم إخوة بعضهم من بعض، يعني اشتبه بعضهم ببعض رضوان الله تبارك وتعالى عليه. إنهم إخوة بعضهم من بعض، يشبه بعضهم بعضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء في ذلك حديث لأبي ذر رضي الله عنه، رواه أحمد ورواه الطبراني، وفيه يقول عبد الله بن الصامت: كنت مع أبي ذر رضي الله عنه فخرج عطاؤه ومعه جارية له، قال: فجعلت تقضي حوائدا ففضل معها 7، فأمرها أن تشتري بها فلوسا. ما هو الدنانير حاجة كبيرة، الدينار يطلع حوالي 4 جرام من الذهب، 4 جرام وربع من الذهب هذا الدينار. فيقول لك فك الدينار فلوس، فلوس، يبقى هنا يفك الدينار دراهم، الدراهم فضة ما هيش فلوس. فلوس تسمى الفلوس على الأشياء اللي هي البسيطة نحاس وغيرها تسمى فلوس، لأنها من الفلس، والفلس الإفلاس ما فيش يعني. فهنا كأنه يغير الدنانير، دنانير لها قيمة عظيمة، الفلوس قيمتها متواضعة جدا. فيقول هنا فك هذه الدنانير بفلوس علشان تبقى كثيرة تكفي يعطي للناس. فأمرها أن تشتري، عن تغير تبدل الدنانير لفلوس. قالت: قلت لو أخرته للحادة تنوبك أو للضيف ينزل بك. أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له مذهب شديد في المال، مذهبه كان شديدا، يمكن طفش الناس منه مذهبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه كان معذورا. أبو ذر كان معذورا، كان مذهبه أنه لا يجوز الدخار، الدخار ما فيش حاجة اسمها الدخار. أنا جالي فلوس النهاردة صرفها كلها النهاردة، كلها أكلت وشربت وأنفقت على الزوجة والعيال، الباقي يطلع لله عز وجل. كان هذا مذهب أبي ذر رضي الله عنه، ده ما جابوش من دماغه، هو أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء على المسلمين وقت من الأوقات كان الجميع يحتاجون، كانوا محتاجين، ما كانش ينفع حد يحوش حاجة. لا تحوش ليه؟ أخوك جعان حيموت من جوع، تطلع اللي معاك. ففي وقت من الأوقات كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أبو ذر حفظ ذلك وفضل على هذا الشيء على طول، حتى لما جاء الفرج من الله عز وجل وفتح عليهم وبقى يجوز لهم أنه يدخر لكن يخرج الزكاة فقط، فأبو ذر كان متمسكا بالقديم فكان على ذلك. فهذا أبو ذر لما الجارية بتقول له أنه طيب حوش منها حاجة عشان أهلك وعيالك والضيف اللي بينزل عليك وما ينوبك من مصائب الدهر، قال: إن خليلي، إن خليلي حبيبي الرسول صلوات الله وسلامه عليه عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه، فهو جمر على صاحبه. أي ذهب ولا فضة بيتحوش في البيت هذا جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. هذا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، هذا صحيح، ولكنه كان في القديم نسخ بعد ذلك بفرض الزكاة. أبو ذر لم يعرف ذلك، لم يعرف، وظن إن الزكاة حالة وده حدث، أن الزكاة تخرج من المال وكمن هذا يخرج، فبقي على ذلك حتى مات رضي الله عنه. لكن غيره من الصحابة فهموا ما غاب عن أبي ذر رضي الله عنه، فكان أبو ذر يأمر الناس بأن ينفقوا جميع المال وما يدخلوا الشيء، فكان الناس يشكونه إلى معاوية، فمعاوية شكاه إلى عثمان، عثمان أخبره أن الأمر تغير، ما كانش الأمر على ذلك، لا هو ده اللي سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، فتشدد في هذا الشيء رضي الله عنه، فكان في النهاية من عثمان قال لو اعتزلت الناس أنت كده هتطفش لنا الناس وهتعمل لنا فتنة بين الناس، لو اعتزلت الناس ابعد عن الناس ما تنصحش الناس في هذا الشيء. فأبو ذر اعتزل الناس وعاش وحده في مكان اسمه الربذة على أطراف الشام، مصداقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحابي يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. من هذا الرجل أبو ذر يقول ما فيش غيري، ما فيش غيري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في يوم من الأيام وأنا مع مجموعة من الصحابة، قال لنا فيكم رجل يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، كلهم مات إلا أنا، أنا اللي باقي، ما فيش غيري بل حكون على هذا الشيء، إني أعيش وحدي. فهو أبو ذر أصدق الناس لهجة رضي الله عنه بشهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هو حين يفعل ذلك ليس مسيئا، هو محسن، لأنه انتهى إلى ما علمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن كان هذا الذي علمه غير علم الأمر الذي جد ونسخ ذلك، ولكن هو له عذره رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو شاف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. فهذا ابن عباس أو عبيد الله ابن عباس يقول قال لي أبو ذر يا ابن أخي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده، فقال لي يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه قيراطا، أدع منه قيراطا، جزء من الدينار القيراط هذا جزء منه. يقول إني ما أحب لو ربنا اداني جبل أحد ده إدهولي ذهب، ما أحبش إني يتفضل عندي جزء من دينار أو جزء من درهم إلا وأنفقت كله في سبيل الله، جزء من قيراط أو قيراط. أبو ذر بيصوب، يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش باله، انت هتقول جبل احد كله وبعدين جزء من دينار، جزء من دينار، لا يمكن تقصد قنطار، قنطار يكون معقوله شوي، تنفق الجبل يفضل لك قنطار من الجبل. فقال قلت يا رسول الله قنطار تقصد يفضل لك قنطار يعني؟ قال يا ابا ذر اذهب الى الاقل وتذهب الى الاكثر، انا اقول لك قراط يعني جزء بسيط، انت تقول لي قنطار احوش عندي قنطار. قال أريد الآخرة وتريد الدنيا، يبقى عندي قنطار ما هيبقى طالب دنيا، لا لا لا. فأعادها علي ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه، إنه لا يحب أن يبقى عنده صلى الله عليه وسلم ولا جزء من دينار ولا جزء من المال ولو شيئا يسيرا، كان هذا يؤرق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا كان عنده مال يقوم يزعجه هذا المال ويأمر بمن ينفق هذا الغش. فهو في وفاته عليه الصلاة والسلام كان عنده سبع دنانير موجودين في البيت، وهو في سياق الموت يقول ادعوا لي علي، نادوا علي ينفق هذا المال، يخرج هذا المال ينفق هذا المال، يأمر بالإنفاق وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ربنا لم يجعل للنبي أن يورث، النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يورث، ففي الحديث يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني المال الذي نتركه صدقة حتى يقطع علائق الأهل والأولاد عن الطمع في مال هؤلاء. الأنبياء يقولون لأزواجهم ولذرياتهم نحن معاشر الأبناء لا نورث، ما تظنوش حنموت وتاخدوا المال، لا لا ما لكمش حاجة، ما لكمش شيء، المال الذي نتركه صدقة لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي حفظ على الإنفاق. هنا حديث عن عائشة رضي الله عنها بتذكر المرأة هذا الإنفاق من الرجل أو من المرأة في ماله، في مال هذا أو مال هذه. طيب المرأة في مال زوجها إذا أنفقت تؤجر ولا لا تؤجر؟ هنا حديث في الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. يبقى الإنفاق المرأة تنفق من طعام بيتها، هذا الذي تتحكم فيه، الطعام الذي عندها، فإذا وجدت الطعام أزيد من الحاجة أخرجت شيئا، ولكن لابد وأن يكون هناك إذن مسبق من الزوج بذلك. فإذا علمت من حاله أنه يكره ذلك فلا تفعل، فإذا أعطاها الإذن بذلك إذنا عاما، أنفقي من الطعام، أنفقي من كذا مما يبقى عندك، يبقى على ذلك تنفق من هذا. ولذلك القيد: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، غير مفسدة يعني لا تفسد. يرجع الرجل: فين الغداء النهاردة؟ ما فيش، صديته للجيران. لو حكوا لنا إيه؟ ما فيش حاجة. هذه مفسدة، هذه مفسدة، إذا أنفقت فأفسدت، ولكن تركت لأهل البيت ما يقوم بهم وأنفقت ما زاد عن حوائجهم. إذا أنفقت بإذن زوجها كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجه أجر، الزوج مأجور وهي مأجور. قال: وللخادم مثل ذلك. وإذا أخل الخادم هنا إيه للخادم؟ لا، ما يقصدش أن المرأة تنفق الخادم يؤجر، ما يقصدش هذا الشيء، المقصد أنه كأن تكرار لما قبله. وإذا أنفق الخادم من ذلك بإذن صاحب المال، إن صاحب المال جاب الخادم وطبخ لي النهاردة، وإذا فات شيء من الطبيخ وزعه زي ما تحب، هنا الخادم يؤجر وصاحب المال يؤجر أيضا. أيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الرجل قوام في بيته، الرجال قوامون على النساء، لما فضل الله بعضهم على بعض في الخلقة، فضل الرجال على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى التفضيل للرجل بالقوامة على المرأة بأصل خلقته، كذلك التفضيل من الله سبحانه، لأن جعل الرجل هو القيم على البيت والقائم على أمره، جعل على الرجل أن ينفق على أهله وعلى عياله. فيقول هنا: المرأة ليس لها أن تصوم وزوجها شاهد حاضر، يعني موجود، إلا بإذنه، إلا بإذنه. المرأة تكون متواضعة في البيت، المرأة مع زوجها لا تسور على البيت، لا ترفع صوتها على زوجها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف أن امرأة بذيئة اللسان ترفع صوتها على زوجها وتبذي بلسانها، ويشكو الزوج للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن دي الحالة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طلقها، طلقها، بذيئة اللسان. رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي بذيئة اللسان، قال: طلقها، طلق. لا يصلح المرأة أن تكون بذيئة اللسان، ترفع صوتها على زوجها، تشتم زوجها، تؤذي زوجها، لا يحل المرأة ذلك. فيقول: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا تأذن، القوام للرجل، الرجل قيم على بيته، يبقى هو الذي يأذن في البيت. المرأة ما تقولش: لا، البيت أنا حرة أعمل أنا عايزاه، لا لا لا. إذا عرفت أنه يكره فلانا لا تأذن لفلان، إلا أنت تقول لزوجها: فلان رحمي، فلان كذا، أيجي النهاردة أأذله، فيأذن لها بهذا الشيء. فإذا كان هو يضايق ذلك تذهب هي إلى رحمها، يبعثها هي: روحي أنت لأخيك، روحي لكذا، إذا كان هو يضايق ذلك. فهنا الإذن للرجل حتى تكون العلاقة حسنة بين الرجل وبين امرأته. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أنها لا تأذن إلا بإذنه، لا تأذن في بيته، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ولا يجوز لامرأة. يبقى هذا القيد اللي ذكرناه في أول الكلام، إذا أنفقت المرأة غير مفسدة بهذا القيد بإذن زوجها، إما أن تعرف من حال الزوج إنه يعني ممسك، يبقى في كل حالة تستأذن، في كل مرة تستأذن. لا والله، تعرف من الزوج إنه كريم وهو أذن له إذنا عاما، اللي فيض عندك من الأكل ما تسيبوش يبوظ، ادي للناس، يبقى على ذلك يجوز لها أن ألا تستأذن في كل مرة طالما أعطاها إذنا سابقا في ذلك. يقول: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. أيضا في رواية للحديث نفسه: لا يجوز لامرأة عطية من مالها، من مالها. يعني المرأة محوشها مال، مالها هي، الزوج بيديها مصروف، وهنا هل يملك الزوج ما أعطاه للمرأة؟ لا ما يملكش، ولكن يملك شيء وهو أنها تستأذنه حتى لا يكون هناك مجال للشك بين الرجل وبين المرأة. المرأة يعرف أن زوجته معها 1000 جنيه، معها 2000 جنيه، فجأة ما فيش، فين الفلوس اللي كانت معاك؟ ما فيش فلوس، أنا حرة أتصرف فيها. صحيح، هو مالك، ولكن أن تتصرفي في مالك بس للزوج عليك إذن أن تستأذني زوجك. ليه؟ حتى تدوم العشرة وتدوم العلاقة بين الرجل وبين المرأة. لعل الرجل يتشكك، الله صرفتها فين؟ اديتها لجارك، يبقى بينك وبينه حاجة، اديتها لفلان، يشك الرجل في المرأة. لذلك الشريعة منعت هذا الشيء، لا تخرجي مالك أنت، مالك أنت اللي أنت ورثة من أبيك، ورثة من أخيك، مالك اللي شغالة فيه من مالك، لا تنفقي إلا بإذن زوجك. أي نفقة؟ النفقة التي يكون لها قدر، النفقة اللي يكون لها قدر، وإلا فالمرأة زكاة مالها عليها. إذا كان هي امرأة لها مال ومشغلة المال بتاعها، يبقى يجب عليها هي الزكاة، مش هتستأذن زوج في الزكاة. ولكن إن بين يوم وليلة الفلوس كلها مش معي، صرفتها كلها، فين؟ مالكش دعوة. اتخيل البيت هيكون منظره ايه بقى اذا المرأة عملت هذا الشيء. يمكن الرجل يشك في المرأة، صرفت هذا المال فين؟ يمكن يرى انها سفيهة ويقوم يدور فين المال عشان يجيب هذا المال ويتأكد ان المرأة ليست سفيهة في انفاق هذا الشيء. فالشريعة منعت امثال هذه المشاكل وقالت لها تصرفي في المال، استأذيني الزوج. ليس معناها ان المال صار ملكا للزوج، الزوج لم يملك مالها، مالها من حقها هي، ولذلك يجب عليها هي إخراج زكاة مالها. ولكن الزوج حتى تكون بين الاثنين عشرة ومعروف، وهنا عليها أن تستأذن الزوج. طيب العكس، على الزوج أن يستأذن المرأة؟ لا، ليس كذلك. وتلاقي بعض النساء جبارة، تلاقي المرأة جبارة في بيتها، تقول لزوج صرفت الفلوس دي فين؟ وديت المال ده فين؟ أنت مالك تسألي لي شيء؟ إلا إذا كان الرجل سفيها، إذا كان هياخد المال يجيب لي حشيش، يجيب لي مخدرات، ينفق المال على عشيقة، يعمل كذا، ماشي اسألي. أما إذا كان الرجل رجلا عاقلا كذا، ليس من حقك أنت تسألي. العكس هو الرجل الذي يسأل المرأة، رجل قوام على المرأة. أيضا الرجل في ماله ليس من حق المرأة أن تعرف دخليات الرجل فين المال وصرفت إيه وديني كشف حساب. ليس من حق المرأة تفتش الرجل، دخل رقلة على الهدوم بتاعته تفتش جيبه معاه كام معوش، هذا حرام وهذا تضييع للأمانة. والإنسان يسأل عن ذلك يوم القيامة، أن المرأة تقوم مخونة زوجها، بياخد فلوس من ورايا، بيعمل كذا، وتفتش جيوب الرجل وتنزله من بيت معوش مال خالص، هذا حرام. واللي تفعل هذا الشيء هذه تخون الأمانة وتنتظر عقوبتها من الله سبحانه وتبارك وتعالى. المجالس بالأمانات، إذا كان الكلمة بين الرجل وبين امرأة أمانة، الرجل حين يكلم المرأة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: لعل أحدكم، يعني من النساء، لعل الواحدة منكن يأتيها زوجها ثم تصبح فتحدث الناس. سكتنا، محدش رد، فيش واحد رد. طيب للرجال، لعل أحدكم يأتي أهله ويصبح ويحدث بذلك. سكت محدش إيه، وهو حيقول حدا مش موجودة؟ موجودة. فإذا بامرأة من صغة النساء ترتفع شيئا وتقول: يا رسول الله، والله إنهم لا يقولون وإنهم لا يقولون، كلهم بيقول، كلهم بيقول. قال: تدرون ما مثل ذلك؟ تدرون الرجل اللي كان بينه وبين المرأة السر عشرها بالأمس، وتصبح بالنهار تقول لجارتها: زوجي كان بيجمعني بالأمس. مثلهما كمثل حمار لقي حمارة في الطريق فقضى حاجته منها، فقضى حاجته منها. هنا تشبيه للإنسان الذي يفضح نفسه. شيء أنت في بيتك، ستر بينك وبين أهلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة، فهي أمان. كلمة بيكلمك ويبص شماله مين حد سمعني ولا لا. هنا الرجل ما هوش صاحبك وزوجتك حاجة تانية. إذا زوجتك قالت لك شيء وهذا سر بيني وبينك، ما تقولش لحد، ما تطلعش أنت تقول هذا الشيء. العكس كذلك، المرأة يقول لها زوجها النهاردة حصل كذا كذا، ما تقوليش لحد، تقوليش على أمها تحكي لها، وعلى أختها تحكي لها، وعلى جارتها، تفضح الرجل بذلك. هذه أمانة يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ومضيع الأمانة مصيبته مصيبة يوم القيامة. سمعتم حديث الأمانات اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الرجل يأتي يوم القيامة قد فرط في الأمانة، كل أنواع الأمانات، ويقال للإنسان هات هذه الأمانة، فين الأمانة؟ فلان ادك أمانة، فلان ادك وديعة، فلان ادك عارية، فلان قال لك سرا، فلان الكلمة والتفت، فين وديتها؟ ضيعتها، فضحت هذا الإنسان، هاتها الآن. من أين أجيبها؟ منين؟ يقول من النار، روح ادخل النار هاتها من النار. من النار يقوم تمثل له هذه الأمانة في النار، ينط وراء الأمانة في النار والعياذ بالله. وجدها في قعر جهنم، أخذها من قعر جهنم، والنار تلفعه وتشويه، يرتفع يرتفع حتى يكاد انه يخرج، خلاص هذه الامانه جابها هي، تسقط من يده، تقع من ايده، يغوص وراءها ثانيا وثالثا الى ما شاء الله سبحانه وتبارك. من يحب ان يكون هكذا؟ لا تضيع الامانه، لا تخن الامانه، فهذه نهايه الخائنين من رجال ونساء. الحديث بقيه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.